ألا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت وعدتك ألا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت وعدتك ألا أعود وأعد وألا أموت اشتياقا وأمت، وعدت بأشياء أكبر مني فماذا بنفسي فعلت؟ لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله الحمد لله الحمد لله لله أني كذبت. من شدة الصدق، والحمد لله الحمد لله الحمد لله لله أني كذبت، الحمد لله. وأنت البداية في كل شيء ومسك.